الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. باب زكاة الحبوب والثمار. تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب، ويعتبر بلوغ نصاب قدره 1600 رطل عراقي. وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، لا جنس إلى آخر. ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده، ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل وبزر قطونا ولو نبت في أرضه. بهيمة الأنعام؟ الإبل والبقر والغنم. متى تجب فيها الزكاة؟ نعم، بشرطين. أن تكون سائمة الحول كله او اكثر. نعم. الثاني ان تكون نصابا. اذا كانت لدر او نسل او عمل او اجارة فهل تجب فيها الزكاة؟ للدر او النسل او العمل او الاجارة، عنده ابل يؤجرها للحمل تزيد عن النصاب، وعنده او ابل معدها لعمله لعمل في مزرعته، او ابل معدة للدر والنسل. إذا كانت للدر والنسل فتجب فيها الزكاة، وإذا كانت للعمل أو للإجارة فلا تجب فيها الزكاة. وإن كانت للتجارة يبيع ويشتري بها في التجارة، فهل تجب فيها زكاة بهيمة الأنعام؟ تجب الزكاة في قيمتها على انها عروض تجارة، لا على انها بهيمة انعام، يعني كغيرها. مثلا عنده ابل للتجارة، يبيع اليوم 10 ويشتري 20، وهكذا يتاجر بها. مثل لو كان عنده سيارات يبيع بها ويشتري، او عنده اقمشة او عقار او نحوه، هذه كلها تسمى عروض تجارة. اما اذا كانت معدة للدر والنسل ففيها زكاة بهيمة الانعام، اذا كانت نصابا وسائمة الحول او اكثر. اذا كانت في البرية ومعها عمال يجنون لها العشب، يجمعون لها العشب وهي تأكل في الحظيرة ولا يشتري لها شيئا وإنما يجنى لها، فهل تعتبر سائمة؟ لا تعتبر سائلة إذا كانت تعلف ولو كان علفها من المباح. كم نصاب الإبل؟ 5 من الإبل وفيها شات، والعشر شاتان، و13 13 فيها شاتان، و14 شاتان، و15 فيها 3 شياه، و19 3 شياه، وفي 20 4 شياه، وفي 24 4 شياه، وفي 25 بنت مخاض وهي التي تم لها سنة ودخلت في السنة الثانية، وفي 30 بنت مخاض، وفي 34 بنت مخاض، وفي 35 بنت مخاض، وفي 36 بنت لبون وهي التي تم لها سنتان ودخلت في السنة الثالثة. بالخمس والأربعين بالخمس والأربعين لا تلقنوا بالخمس والأربعين بالخمس والأربعين بنت لبون، وفي 46 حقة، الحقة لها 3 سنوات ودخلت في السنة الرابعة، وفي 50 وفي 50 حقة، وفي 55 حقة، وفي 60 حقة، وفي 61 جذعة تم لها 4 سنين ودخلت في السنة الخامسة، وفي 70 70 جذعة، وفي 75 جذعة، وفي 80 جذعة، وفي 90 نعم وفي 75 75 وفي 80 بنت لبون، وفي 90 بنت لبون، وفي 91 وفي 91 حقتان، وفي 100 حقتان، وفي 120 وفي 120 وفي 120 حقتان، وفي المئة والواحدة والعشرين ثلاث بنات لبون. ثم بعد ذلك تستقر الفريضة، ففي كل أربعين وفي الخمسين هل يجزئ الذكر في زكاة الإبل؟ هل يجزئ الذكر في زكاة الإبل؟ يجزئ ابن لبون مكان بنت مخاض. هذه حالة. الحالة الثانية، إذا كان النصاب كله ذكورا، وفي المئة والخمسين ثلاث حقاق، يعني في كل خمسين حقة. وإذا وجب عليه بنت لبون ولم يجد إلا بنت مخاض، فما الذي يلزم؟ تؤخذ منه ويدفع معها جبرانا، والجبران هو شاتان أو عشرون درهما. وهل يجوز للمرأة أن يدفع أكثر مما يجب عليه في الزكاة؟ هل يجوز له أن يدفع حقة مكان بنت لبون، أو يدفع جذعة مكان بنت مكان حقة أو لا؟ نعم، متى لا يجوز له أن يدفع أكثر مما يجب؟ هذه واحدة. الثانية، إذا كان الزكاة لغيره وهو وصي على يتيم صبي ونحوه. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في زكاة البقر. فصل في زكاة البقر. تقدم لنا أن الزكاة تجب في الإبل والبقر والغنم، وهذا ثابت بالنص والإجماع، بالنص والإجماع، يعني بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين. والبقر معروف لدى الجميع، وسميت بقر لأنها تستعمل غالبا في الحرب، في بقر الأرض، يعني تحفر الأرض، سميت بقر لأنها تبقر الأرض. نعم. وهي مشتقة من بقرت الشيء إذا شفقته، لأنها تبقر الأرض بالحراسة. ويجب في ثلاثين من البقر أهلية كانت أو وحشية تبيع أو تبيعة لكل منهما سنة، ولا شيء فيما دون الثلاثين، لحديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. نعم. ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة. إذا كان إذا كانت البقر سائمة الحول أو أكثر الحول وبلغت 30 ففيها تبيع ذكر أو تبيعة يعني أنثى، والتبيع والتبيعة ما تم له سنة، هو الذي وسمي تبيع لأنه يتبع أمة، تم له سنة فهو يتبع أمة. تبيع أو تبيعة لأنه يجزئ الذكر مكان الأنثى هنا لورود النص. ولا شيء فيما دون 30، لو كان عنده 29 بقرة سائمة الحول أو أكثر فلا يجب فيها زكاة إلا أن يشاء ربها، يعني إلا أن يريد ذلك المتصدق يدفع تطوعا، أما الوجوب فلا يجب عليه شيء في 29، وإنما متى يجب عليه؟ إذا بلغت 30. نعم. ويجب في والدليل على ذلك حديث معاذ حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، بين له أن في 30 تبيع أو تبيعة، وكانت البقر تكثر في اليمن لأنها تتوالد هناك وتستعمل للحرف، فلذا تربى سائمة وفي البيوت. ويجب في 40 مسنة لها سنتان ولا يجزئ مسن ولا تبيعان. ويجب في 40 مسنة، يعني 35 فيها تبيع أو تبيعة، و37 فيها تبيع أو تبيعة، و39 فيها تبيع أو تبيعة، 40 فيها مسنة ولا يجزئ مسن ولا يجزئ تبيعتان أو تبيعان حسب ما ورد في النص. نعم. ثم يجب في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. هنا يستقر الوجوب عند بدء النصاب، يعني إذا كان عنده 30 ففيها تبيع أو تبيعة، كان عنده 40 فيها مسنة، وما تضاعف منها، في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. فإذا كان عنده 50 ففيها مسنة، 50 فيها مسنة، فإذا كانت 60 ففيها تبيعان، فإذا كانت 70 ففيها تبيع ومسنة، وإذا كانت 80 ففيها مسنان، فإذا كانت 90 ففيها 3 تبيعة، واو تتعين 3، فإذا كانت 100 ففيها تبيعان ومسنة، وهكذا. نعم. فإذا بلغت ما يتفق فيه الفرضان كمئة وعشرين خير، يعني إذا كانت قابلة لهذا وهذا فإنه يخير، وقبل أن تبلغ 120 فإنه يتعين عليه واحد منها، ما يخير لأنها تتسلسل من 70 إلى 100 من فرض إلى فرض، فإذا وصلت إلى 120 حينئذ خيرا. نعم. بحديث معاذ رواه أحمد، ويجزئ الذكر هنا وهو التبيع في 30 من البقر لورود النص به. نعم. ويجزئ ابن لبون وحق وجذع مكان بنت مخاض مكان عند عدمها نعم. هنا الذكر من الإبل متى يجزي؟ يجزي ابن لبون وحق وجذع مكان بنت مخاض. هل يجزي جذع مكان حقه؟ لا. هل يجزي حق مكان بنت لبون؟ لا. ما يجزي الذكر عن الذي قبله، وإنما لا يجزي الذكر في الإبل إلا عن بنت المخاض فقط، أو كان النصاب كله ذكورا. نعم. ويجزئ الذكر إذا كان النصاب كله ذكورا، سواء كان من إبل أو بقر أو غنم، لأن الزكاة مواساة فلا يكلفها من غير ماله. نعم. فصل في زكاة الغنم. فصل في زكاة الغنم. هذا النوع الثالث من أنواع بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. نعم. ويجب في 40 من الغنم ضأنا، ويجب في 40 من الغنم ضأنا كانت أو معزة أهلية أو وحشية، شاة جذع ضأن أو أنثى معز أو ثني معز. جذع ضأن ما يجزي في أضحية أو ثني معز، يعني قبل أن يجزي في الأضحية لا يقبل. متى يجزي في الأضحية؟ جذع الضان وهو ما له 6 أشهر، وثني معز ما له سنة. والزكاة تجب في الغنم سواء كان ضأنا أو معز، لا فرق بينهما. وأقل نصابها، أقل ما يجب فيه هو 40. فإذا كانت 39 شاة أو عنز فإنه لا يجب فيها شيء، فإذا بلغت 40 ففيها شاة. والشاة تطلق على الأنثى من الغنم سواء كان ضأنا أو معز. ولا شيء فيما دون 40 وفي 121 شاتان إجماعا. إجماعا. وفي 40 شات، وفي 50 شات، وفي 70 شات، وفي 100 شات، وفي 120 شات. 120 فيها شات، 121 فيها شاتان. ثم تستمر من 121 إلى 200 كلها فيها شاتان فقط، فإذا كانت 201 ففيها 3 شياة. نعم. وفي 201 3 شياة، ثم تستقر الفريضة في كل 100 شاة. يعني تستقر الفريضة بعد 201، إذا بلغت 201 ففيها 3 شياة. 300 فيها 3 شياة، 390 فيها 3 شياة. ما فيه 3 شياة من 201 إلى 200 إلى 399، كل هذا فيه 3 شياة. وهذا هو أطول وقص بينهما، بين فريضة وفريضة، من 201 فيها 3 شياة إلى 399 شاة فيها 3 شياة، ثم في 400 4 شياة. نعم. ففي 500 5 شياة، وفي 600 6 شياة، وهكذا. ولا تؤخذ هرمة ولا معيبة لا يضحى بها. نعم، لأن الزكاة يجب أن تكون من وسط المال، لا من خياره ولا من أراذله. الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا يكلف عباده بأن يدفعوا ما غلا عليهم من بهائم أنعامهم. وإن جادت بها نفس المرء فحسن، لكن إذا لا تؤخذ منه لا تؤخذ منه بدون موافقة منه. الطيبة لا تؤخذ منه، كما لا تقبل منه الرديئة. يقول عليه الصلاة والسلام: واتقي وإياك وكرائم أموالهم، يعني احذر أن تأخذها، فالله جل وعلا لم يكلفهم بها. نعم. فلا تؤخذ هرمة. ما هي الهرمة؟ هي الكبيرة التي قد نشف ضرعها ولا خير فيها. ولا معيبة، فيها عيب لا تجزي في أضحية، لا تؤخذ. نعم. إلا إن كان الكل كذلك. إلا إن كان الكل كذلك، كل الشياع التي عنده هرمة كبيرة فإنها تؤخذ واحدة منها. أو كانت الشياع التي عنده كلها معيبة فإنها تؤخذ منها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف بأن يشتري عنده غنمه كلها مثلا من نوع معيب فنكلفه بأن يشتري من الناس ويدفع زكاة، لا. ولا حامل. الحامل لأنها غالية على صاحبها، لأنها محتمل أن تأتي باثنين أو ثلاثة، والله جل وعلا لم يكلفه إلا واحدة. ولا الربا. الربا التي تربي ولدها، يعني التي ترضع ولدها. الآن ولدت مثلا من 10 أيام أو من 20 يوما ولم تفطم ولدها، فإن أخذها فيه مضرة عليه بأن يخشى أن يهلك ولدها. نعم. ولا الربا التي تربي ولدها، ولا طروقة الفحل. ولا طروقة الفحل، يعني التي طرقها الفحل. التي طرقها الفحل محتمل أنها حملت، وهي تكون نفيسة عند صاحبها فلا نكلفه إياها. ولا كريمة ولا أكولة. ولا كريمة، يعني فيها ناحية من نواحي الطيب تتميز بها عن غيرها، كأن تكون جميلة في مظهرها، أو كثيرة الصوف، أو كثيرة اللحم، أو كثيرة اللبن، أو مشهورة من سلسلة مشهورة مثلا غالية على الناس، لا يكلفها وإنما يؤخذ من الوسط. نعم. إلا ولا ولا أكولة. ولا أكولة يعني كثيرة الأكل، لأن كثيرة الأكل يرغب فيها من البهائم، لأن إذا كانت كثيرة الأكل فإنها تكون سمينة. نعم. إلا أن يشاء ربها. إلا أن يشاء ربها، يعني أن يريد ذلك. يقول: أنا أحب أن أعطي لله أطيب مالي، فهذه أنفس الإبل عندي خذها. يقول للمصدق مثلا: هذه أنفس البقر عندي خذها، هذه أنفس الغنم عندي خذها، فتقبل إذا جاد بها صاحبها. وتؤخذ مريضة من مراض. من مراض. وتؤخذ مريضة من مراض، إذا كانت غنمه كلها مريضة، أو إبله كلها جربة، إبله كلها جربة مثلا، نأخذ واحدة منها ولو كانت مريضة. وصغيرة من صغار غنم. إذا كانت الغنم كلها صغار مثلا، ويتصور هذا مثلا بأن يكون عنده 40 شاة، 40 شاة مثلا، وهذه 40 تلد كلها كل واحدة تلد اثنين او ثلاثة مثلا، وربما اجتمع عنده 120 ثم ماتت الصغار الكبار وبقي عنده الصغار، نقول له اشتر لنا شاة من جيرانك كبيرة ام نأخذ شاة من البهم التي عنده البهم الصغار التي لها شهر او شهرين. من قطع الحول الحول مستمر، وماتت الكبار عنده وما بقي الا الصغيرات، فهل نأخذ صغيرة او نكلفه ان يشتري؟ لا، ما نكلفه ان يشتري، وانما نأخذ الصغيرة. نعم. لا إبل وبقر فلا يجزئ فصلان وعجاجين. كذلك الإبل والبقر لا، ما يجزي فيه، ما يجزي فيه للصغيرة لأنه لم يرد أخذها، ولا الصغار ورد أخذها في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه: والله لو منعوني عناقا، وفي رواية عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقاتلتهم على منعه. فقالوا يؤخذ من هذا الحديث جواز أخذ الصغار، وبعض العلماء رحمهم الله قال لا يجوز أخذ الصغار، بل هذا على سبيل أنه لن يتغاضى رضي الله عنه عن شيء من حق الله ولو كان عناقا أو عقالا. فبعض العلماء أخذ جواز أخذ الصغار من هذا الحديث، وبعضهم قال لا، هذا ليس بدليل، وإنما وإن اجتمع صغار وكبار وصحاح ومعيبات وصحاح ومعيبات وذكور وإناث أخذت أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين. نعم. وإن اجتمع صغار، أصبح عنده مثلا من الغنم 40 شاة كبيرة و40 شاة صغيرة و40 شاة معيبة، كم هذه؟ 120. كم فيها من الزكاة؟ فيها واحدة. ننظر، الصغار والكبار والمعيبات مثلا على مستواها، لو بعنا هذه الصغار مثلا وبعنا الكبار وبعنا المعيبات، كم قيمها؟ الصغار مثلا بعناها 10 والكبار 20 والمعيبة مثلا 5، جمعنا 5 و10 و20 وضربناها على وقسمناها على 3 مثلا، والناتج نأخذ صاة صحيحة كبيرة بهذه القيمة تقريبا، بهذه القيمة، بحيث لا تكون قيمتها أغلى من الوسط. نعم. وإن كان النصاب نوعين كبخاتي وعراب، كبخاتي وعراب وبقر وجواميس وضأن ومعز، أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين. كذلك على قدر قيمة المالين، يعني يثمن هذا كم يساوي؟ قالوا مثلا الجواميس تساوي 1000، البقرة العادية كم تساوي؟ قالوا تساوي 500. نقول مثلا نجمع 1000 و500 مثلا، كم تكون؟ 1500. نأخذ بقرة منها بمعدل قيمتها كم؟ 750. يعني نجمع الكبيرة الغالية مع الرخيصة ونقسمها على 2، والمعدل نأخذ به منه شاة بهذا الثمن. مثلا عنده شياه ومعز، ضأن ومعز، عنده 20 و20، ضأن ومعز، قيمة الضأن مثلا عادة تباع 300، المعز تباع 200، 200 و300 كم؟ 500. نقسمها على 2 كم ينتج؟ 250. نأخذ منه واحدة من الضأن أو من المعز تساوي قيمتها 250، يعني تكون من خيار المعز مثلا أو من أقل من الوسط من الشياه بقدر قيمة المالين. والخلطة بضم الخاء الشركة تصير المالين المختلطين كالمال الواحد إن كان نصابا من ماشية، والخليطان من أهل وجوبها سواء كانت خلطة أعيان بكونه مشاعا بأن يكون لكل نصف أو نحوه، أو خلطة أوصاف بأن تميز مال كل، واشترك في مراح بضم الميم مراح بضم الميم وهو المبيت والمأوى، ومسرح وهو ما تجتمع فيه لتذهب للمرعى، ومحلب وهو موضع الحل. والخلطة في المالين تصيرهما كالمال الواحد. الخلطة هذه قد تكون من صالح المتصدقين، من صالح صاحبها، وقد تكون من صالح آخذ الزكاة، وسواء كانت من مصلحة هذا أو من مصلحة هذا فلا يفرق بين مجتمع من أجل الزكاة ولا يجمع بين متفرق من أجل الزكاة. إيضاح ذلك: رجلان هذا له 20 وهذا له 20، اجتمعتا واشتركا فيها، هل تجب فيها الزكاة؟ نعم، لأن المجموع كم؟ 40. لو كان هذا له غنمه في جهة وهذا غنمه في جهة، هل تجب فيها الزكاة؟ لا، ما تجب فيها، لأن هذا عنده 20 ما تجب فيها الزكاة، أقل من النصاب، وهذا عنده 20 أقل من النصاب. أو لو كان هذا عنده 30 وهذا عنده 30 ما وجبت الزكاة، لكنهم اجتمعوا واشتركوا صارت 40 تجب فيها الزكاة. لو أن لكل واحد منهم 40، هم 3 مثلا، 3 أشخاص كل واحد له 40 واشتركوا فيها ليس من أجل الزكاة، وإنما قالوا نشترك على بركة الله ومن أجل الراعي يكون واحد يسرح بها ويرجع ولا تكلفنا كثير، نجمعها جميعا 40 و40 و40، كم فيها من الزكاة؟ شاة واحدة. لو كان كل واحد جاء غنمه على حدة كم تجب فيها؟ 3 شياة، كل واحد يجب عليها شاة. لو كان لواحد 120، 121 شاة، والآخر له 121 شاة مثلا، واشتركوا معا كم صارت؟ 242، كم فيها؟ فيها 3 شياة، بينما لو كان كل واحد على حدة كم فيها؟ كل واحد عليه شاتين. واحد عنده 80 شاة، 80 شاة، والآخر له 40 شاة، واشتركا معا كم يجب عليهما؟ شاة واحدة. من يتحملها، صاحب 40 أم صاحب 80؟ كل واحد على قدر ماله. تقول صاحب 40 لو كان وحده كان تحمل شاة وحده، وصاحب 80 لو كان وحده تحمل شاة وحده، فلما اجتمعوا نقول كل واحد منكم يتحمل شاة؟ لا، نقول مثلا بما انك انت تحمل شاة وانت تحمل شاة تكون الشاة بينكما نصفين لا ما تكون بينهما نصفين، هذا عليه ثلثان وهذا عليه ثلث، لأن هذا له 80 وهذا له 40. والخلطة بضم الخاء تصير المالين كالمال الواحد. وسواء كانت الخلطة خلطة مشاعة، أنت وصاحبك لكما 100 من الغنم غير متميزة مشتركين فيها، هذه خلطة أعيان، يعني لك نصف هذه الشاة ونصف الشاة الأخرى، كل شاة لك نصفها، أو خلطة أوصاف، غنمك أنت على حدة معروفة فيها وسم يميزها، وغنم صاحبك فيها وسم يميزها، لكنها تسرح جميع وترجع معا، وراعيها واحد ومكان حلبها واحد، تعتبر كشيء واحد، ولا يجوز أن يفرق بين مجتمع من أجل الزكاة، لا يجوز لأخذ الزكاة أن يأتي إلى 3 أشخاص لهم 140 لهم 120 شاة يقول تميزوا كل واحد يأخذ كله 40 علشان كل واحد منكم أخذ منه شاة، لا يجوز للمصدق هذا، كما أنه لا يجوز لهم هم أن يجتمعوا من أجل الزكاة، ولا يجوز لهم أن يتفرقوا من أجل الزكاة إذا كان لهم جميعا 40 شاة، قالوا نقسمها حتى إذا مر علينا المصدق ما يجد عندنا نصابا، فإذا ذهب جمعناها، هذا لا يجوز، لا يجوز التفريق كما لا يجوز الجمع من أجلها. وفحل بأن لا يختص بطبق أحد المالين، يعني تكون مشتركة بهذه الأوصاف في المراح والمأوى والمسرح والمحلب والفحل. نعم. ومرعى وهو موضع الرعي ووقته، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، يعني سواء كان هذا من المصدق أو من المتصدق، كل واحد منهم لا يجوز له أن يجمع ولا يفرق، لأنه أحيانا يكون الجمع في صالح المتصدق، وأحيانا يكون في صالح آخذ الزكاة المصدق، يعني الذي يأخذ الزكاة يأخذ الصدقة، فلا يجمع ولا يفرق. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، رواه الترمذي وغيره. يتراجعان بينهما بالسوية يعني على حسب الغنم التي لهما، ليس معناه أنه بينهما بالسوية على هذا نصف وهذا نصف، وإنما على حسب عدد غنمهم، لو أن لواحد مثلا 30 وآخر له 50، كم فيها 30 و50 فيها شاة واحدة، على واحد 3 أخماس، على واحد 3 أثمان، وعلى الآخر 5 أثمان قيمة الشاة، وهكذا. فلو كان لإنسان شاة ولآخر 39 أو 40 رجلا 40 شاة لكل واحد شاة، واشتركا حولا تاما، فعليهم شاة على حسب ملكهم. على حسب ملكهم. نعم. وإذا كان لثلاثة 120 شاة لكل واحد 40، ولم يثبت لأحدهم حكم الانفراد في شيء من الحول، فعلى الجميع شاة أثلاثا، يعني على كل واحد منهم ثلث الشاة، لأن كل واحد له 40. ولا أثر لخلطة من من ليس من أهل الزكاة، ولا من ليس من أهل الزكاة، يعني اختلطت غنم ذمي ومسلم، للذمي مثلا له 40 شاة وللمسلم مثلا 20 شاة، هل فيها زكاة؟ لا، ولو اختلطت، لأن 40 لمن ليس من أهل الزكاة. ولا فيما دون نصاب ولا لخلطة مغصوب. ولا لما دون نصاب، يعني كان يكون لهذا 20 ولهذا 10، هل الخلطة لها أثر؟ لا، لأنها كلها ما تبلغ نصاب. ولا لخلطة مغصوب كذلك، واحد عنده 30 شاة وغصب من آخر 10 شياة، فهل نقول تجب عليك الزكاة لأن عندك 40؟ نقول لا، ملكك الحقيقي 30، والعشرة هذه ليست لك، فلا أثر لخلطتها لأنها مغصوبة ولم تكن بالاختيار. وإذا كانت سائمة الرجل متفرقة فوق مسافة قصر فلكل محل حكمه. فلكل محل حكمه. نعم، لو كان عند هذا الرجل مثلا 40 شاة، وهنا ترعى مثلا سائمة، وعنده في الطائف 40 شاة، وعنده في جدة مثلا 40 شاة، وكل واحدة منفصلة عن الأخرى، يأتي المصدق فيقول أنا عندي 120، 40 و40 و40، كم تأخذ عليها؟ يقول أخذ عليها شاة، لكن تبين للمصدق أنها منفصلة، هل يكفي منه شاة؟ لا، بل يؤخذ منه شاة عن التي في مكة، ويؤخذ منه شاة عن التي في الطائف، ويؤخذ منه شاة عن التي في جدة، وهكذا، لأنها إذا كانت مجتمعة مثلا ففيها زكاة واحدة، وإذا كانت متفرقة فلكل حكمه. لو عنده مثلا 10 من الإبل في مكة و14 مثلا في الطائف، كم نأخذ منه؟ او 15 في الطائف مثلا، اصبحت 25 المجموع، 10 و15، نأخذ منه ماذا؟ بنت مخال، ام نأخذ منه كم؟ نأخذ منه 5 شياة، 10 نأخذ عنها 2، و15 نأخذ عنه 3. فإذا كان بينهما مسافة فلكل بلد حكمه. ولا أثر للخلطة ولا للتفريق في غير ماشية، ويحرمان فرارا لما تقدم. ولا أثر للخلطة ولا للتفريق في غير الماشية. لو أن اثنان وأن اثنين اشتركا في عروض تجارة مثلا، هذا له ما قيمته مثلا 150 درهم من عروض التجارة، وهذا له ما قيمته 150 درهم من عروض التجارة، واشتغلا بالتجارة، إذا نظرنا إلى تجارتهما وجدناها كم؟ 300 درهم، فيها الزكاة. لكن إذا عرفنا أن لهذا 150 ولهذا 150، فهل عليهما زكاة؟ لا، لأن هذا له حكمه وهذا له حكمه، وإن اختلط مالهم. لا أثر للخلطة في غير الماشية، يعني في هذا عنده مثلا 10 مثاقيل ذهب، وهذا عنده 15 مثقال من الذهب، كم المجموع؟ وهم يشتركون فيها، يشتغلون فيها، كم المجموع؟ 25 مثقال. لو كانت لواحد وجب فيها الزكاة، لكن لما كانت لاثنين هذا له 10 مثاقيل ما فيها زكاة، 15 مثقال ليس فيها زكاة. ولا نقول ان الخلطة صيرت عليهم الزكاة، لا، لا اثر للخلطة في غير الماشية. ويحرمان ما هما؟ الخلطة أو التفريق. يحرمان من أجل الزكاة. يحرم أن يجمع الشركاء الجيران مالهم من أجل أن لا يؤخذ منهم إلا شاة واحدة، يعني ما يجوز لهم إذا كان لهذا 40 وهذا 40 وهذا 40 قالوا نجمعها من شان المصدق ما يأخذ منا إلا شاة واحدة، يحرم عليهم ذلك. كذلك إذا كان لهم جميع 40 شاة تجب فيها الزكاة، يحرم عليهم أن يفرقوها يقسموها عند مجيء صاحب من يأخذ الزكاة من أجل أن يكون لهذا 20 وهذا 20 ويسلمون من الزكاة. يحرم العمل من جمع أو تفريق من أجل الزكاة.